كده بقى فهمت. طيب لا طول ده او لبن كده بتاكل سكر ولا ما بتاكلوش؟ ولا حد بيذاكر حاجة ولا بتاكلش يا جماعة؟ بتاكلش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فين على هنا؟ من أكل أو شرب أو استعصى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا لا ناسيا أو مكره. زي مشكتك خليها معاه معاك نسختين ما دي ايه دي بتاعتك انت عاوز ايه مش عارف عايز نقرا من دي ليه نقرا من دي ليه ما تقسمها غلط اللي عاملها ما هوش فاهم قوي يعني طيب اكل مفهومة يعني تناول طعاما او شرب سواء كان المشروب طعاما او غير طعام يعني الطعام شرب عسل شرب عصير او شرب ماء او شرب اي حاجه بيرته مثلا ولا بتاع يبقى اكل او شرب او استعصى استعصى يعني ايه اسأله هو اسأله أو استعصى واحد خد في أنفه شيء بخاكة أو حاجة زي كده أو احتقن الحقنة ليها احتمالين الاحتمال الأول إنها تكون من مدخل إلى الجوف وهي الحقنة الشرابية فجمهور العلماء على أن الحقنة الشرابية تفطر والأطباء الآن يقولوا أن الماء يمتص من الأمعاء الغليظة فلو الإنسان فضل طول النهار عطشان وقد حقنة شرابية أو مثلا وهو بيستنجى ادخل الماء ماء الشطاف جواه العطش هيروح، لكنه شرب بالظبط. فعلى هذا الاساس يكون المختار في مساله الحقنه الشرجيه انها تفطر، بناء على انه ده قول الجمهور، وعلى انه هذا شيء داخل للجوف من منفذ مفتوح، وعلى انه يضيع معنى الصيام. فين معنى الصيام هنا بقى؟ في ملوش معنى الصيام هنا، مش هيبقى له معنى. طيب نيجي بقى للحقنة في غير الشرج. عليكم السلام ورحمة الله. اللي هي في الوريد او في العبر، الداخل هنا ما هوش داخل الى الجوف من منفذ مفتوح ولا حاجة. ما هوش داخل الى الجوف من منفذ مفتوح. فعلى هذا الاساس قالوا الحقنة في الوريد والعبر لا تفطر، ولكن استثنوا من هذا اذا كان المحقون طعاما، يعني واحد خد جلوكوز مثلا، فقالوا لانه الجلوكوز عبارة عن ماء وسكر، فبهذا يكون الصيام مش هيبقى له معنى برضه. يعني واحد مهما يصوم ويحتقن بجلوكوز ميه وسكر، خلاص يبقى العطش راح والايه والجوع راح وكل هذا راح. فيبقى على هذا الاساس لو فيتامينات او جلوكوز او نحو هذا من الاطعمه والمغذيات، يبقى يفطر بالحقنه احتياطا. يبقى الحقنة إن كانت في الوريد أو العضل، لو كانت غذاء فيعتبر نفسه مفطر احتياطا. أما إن كانت ليست بغذاء، يعني مضاد حيوي مثلا، فدي ما تعتبرش مفطرة. أما الحقنة الشرجية فقلنا حقنة أو افتحل بما يصل إلى حلقه. العين اختلف فيها العلماء هي والاذن. فبعض العلماء قال ما يدخل في العين لا يفطر، وبعضهم قال لا، ما يدخل في العين يفطر. فعلى هذا القطرة في العين تفطر. قالوا لان العين لها منفذ الى الجوف، ولا ملهاش؟ ليها، اللي هي القناة الدمعية. فقالوا ما تفطرش. قالوا انما لو شعر بطعم القطرة دي في جوفه في فمه يقذفه على طول. طب يبقى احنا عرفنا انها ليها منفذ اهي. المختار في المسألة ان العين كالفم، مجرد ادخال الماء فيه بدون مبالغة، الفم ادخال الماء فيه بدون مبالغة لا يفطر، بدون مبالغة في المضمضة او انه يتغرغر بها او كده. فالعين كذلك لو حط قطرة وحاول انه يجنبها انها توصل القناة الدمعية، يعني يحطها ويميل راسه كده، او كان بيغسل وشه بماء في الوضوء او بمطهر مثلا وما هوش نايم على ظهره، يعني يجتمد ان السائل ينزل يوصل في الدماغ وينزل في الله، فهذا لا يفطر. يبقى كانه ممكن يحط القطره بس ما يسيبهاش تركن عند الطين الدمعية يقوم تنزل في الايه على البلعوم تقوم تفطر. الشافعية قالوا القطره في الاذن تفطر لأنها داخلة إلى الجوف، جوف الرأس، والجوف عندهم سواء الرأس أو البطن مش فارقة عندهم. ولكن قالوا قطرة العين ما تفطرش لأن النبي كان بيتوضأ والماء تدخل في عينه صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز رحمه الله وفاقا لغيره من العلماء اختار العكس، قال قطرة العين هي اللي تفطر وقطرة الودن ايه ما تفطرش لان الجوف هنا مش معتبر. فهو كالاحليل، الاحليل اللي هو الذكر القضيب لو ادخل مرود ولا ادخل حاجة فيه ما يشطرش، لانه ملوش مدخل للبطن ولا هو غذاء ولا حاجة. ده ما قالوا للخروج تاني، ده مخرج ما هوش مدخل وبيخرج وما فيش امتصاص من المثانة. فيبقى اللي دخل حاجة، فهنا الاذن شبيهة بكده لو حط اطرف ودنه، الا اذا كانت الطبلة طبلة الودن مخرومة، لان ليها منفذ الى البلعوم برضه. بس ايه اللي ثابت بين بره وجوه؟ الطبلة، طبلة الاذن. لو هي بقى فيه مرض وفيها مثلا عملية جراحية او ملتهبة وفيها يعني فيها خرم ولا حاجة، يبقى في الحالة دي يجتنب ان يدخل المية في الايه، في الاذن. ولكن على كل حال الاحتياط اولى، يعني واحد بيتوضا او بيغتسل يغسل الاذن من الخارج، ما يصبش يعني مش يميل كده بقى ويدخل فيها المية لجوه اثناء الصيام، مش داعي يعني، خلاص. انما يعني لو حالة نادرة مثلا يدخل فيها نجاسة مثلا عاوز يغسلها وودنه سليمة، ماشي، يبقى يدخل مية يغسلها، علشان ايه؟ الصلاة هنا هتبقى يعني الاحتياط للصلاة وغسل النجاسة اهم من الاحتياط للصوم في الامر المختلف فيه ده. فيبقى الاحتياط في كل الايه، الاوقات الا للضرورة. او واحد مريض عنده الم شديد ولازم يحط اطرف ودنه علشان يخفف الالم شوية، او الالتهاب او الحكة يعني حساسية جامدة، فيحط اطرف ودنه اثناء الصيام، يبقى يجوز عند بعض اهل العلم. والاحتياط اولى، ان كان يستعمل حقن يبقى افضل، يخلي الادوية دي اثناء الفطر يعني من المغرب للفجر يبقى افضل. يبقى كان احنا عندنا مذهب في الفطرة، ان كان في الاذن تفطر عند الشافعية وفي العين ما تفطرش. غيرهم من الحنابلة قالوا العكس، في العين تفطر وفي الاذن ايه؟ ما تفطرش. واحنا هناخد بايه؟ انها ايه؟ تفطر في الاثنين ولا تفطرش في الاثنين؟ قلنا في الاذن ان شاء الله ما تفطرش، ولكن تحتاط عشان مذهب الشافعية انها تفطر، ما تدخلش نفسك في خلاف من غير لازمة. فاحتاط وتاخد ثواب على الاحتياط، الاحتياط دايما مستحب، تاخد عليه ثواب زيادة. اما في العين فقلنا برضو ايه، ما تفطرش، بس ما يعني تحاول ان الايه، القطره دي ما تجيش ايه وتركن على القناه الدمويه وتقوم تنزل فيها وتوصل ليها. طب افرض لقيت طعمها في الزور، طب سقه فورا، ممكن القطره بقى غلبت دخلت. في ناس بتبقى القناه الدمويه سالكه او واسعه شويه، يقوم ينزل على طول الايه، القطره، فتلحقها تبزقها على طول. البزق والبسق والتف كل ده معنى قريب. الشيخ وليد بيقول العوام لما يسألوا السؤال ده نحملهم على الاحتياط ولا على الاخر؟ نحملهم على اللي انا قلته دلوقتي، ما انا قلت الاخر. واحنا طبعا يعني عندنا قاعدة اللي قالها الشيخ العثيمين، انه الاختيار بما يناسب حال المكلفين، وحال المكلفين الان ان هم ضعفوا عن زمان. فاذا كان المذهب ليه دليل قوي واخف اسهل على الناس بنقوله للناس، كان ليه دليل قوي محتمل زي دليل الاصعب بنقول لهم الاسهل، لان لو قلنا لهم الاصعب ممكن يكرهوا الدين كله، فبنقول لهم الاسهل. فاللي انا بقوله ده يعني اختيار مناسب للمبتدئين، وما فيش اسهل من كده. في اسهل من اللي انا قلته؟ بالقطره جايزه في الاذن وجايزه في، ولكن الاحتياط مستحب، وما فيش احسن من كده بقى يعمله المبتدئ. هيحتاط في كل الامور الا بقى ودنه هتجننه وجعاه، معلش بقى يعني هنضيع عليه يعني. طيب، او اتحل بما يصل الى حلق. ايه عاملين دوشه ليه؟ طب اعمل ايه؟ يعني اكمل ولا اسكت؟ طيب يبقى واكتحل، لو كحل خفيف يعني مش كتير وسائل ويوصل للحلق ده ماشي، انما لو الكحل سائل او كتير فينزل والدموع تاخده وتنزل على القناة الدمعية يلاقيه في زوره، يبقى هنا في الحالة دي هو نص على انه يفطر، لان زي اي حاجة هتنزل على البطن. الكح مش المقصود للرجال ان هم يكتحلوا ككحل النساء، كحل الاسود ده لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بمادة اسمها الاسمد، والاسمد ملوش لون، والاسمد ده فيه فوائد للعين، فكان النبي بيحطه صلى الله عليه وسلم يعني استشفاء، زي ما بتاخد مثلا كل يوم معلقه عسل، زي في حاجات زي كده. انما الرجاله ما يعرفوش يتزوقوا زي الستات ويفتنوا الستات. انتوا اللي هتفتنوا الستات ولا الستات اللي هيفتنوكم؟ فتنه متبادله. يعني لو شاب شكله جميل ولا حاجة ويخاف ان الستات لو نظرت له تفتن بيه، لازم يراعي هذه المسألة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي في الطريق فسمع واحدة جوه بيتها بتقول ايه، هل من سبيل الى خمر فاشربها، ام هل سبيل الى نصر بن حجاج؟ قال ايه، ايه نصر بن حجاج ده اللي الحريم بتقول عايزه توصل له؟ فجابه لقى شاب جميل جدا فلبسه عمه، قال له لازم تلبس، فلبس العمه لقاه حلو برضه، فحلق له شعره فلقاه جميل برضه، مفيش فايده، خلقت ربنا كده. قال لا انت كده على المدينه خالص هتفسد لي. فيبقى الايه يعني تطويل الشعر والحاجات اللي وردت في السنة دي ديت مشترط ليها امن الفتنة يعني. ما يعني انما واحد مثلا شكله زي حسين كده ولا حاجة، ده ما مش مشكلة، يعمل اللي هو عايزه، طول شعره يحط كحل ما يهمه. ما فيش فتنة. انما يعني واحد امور كده زي اخلاق العادات. فهنا الكحل عرفت، وطبعا الكحل هنا مش خاص بالرجال، يعني الرجال والنساء، ولكن كان يكتحل صلى الله عليه وسلم، انما هو كانت عينيه جميله كده يعني كانها متكحله من غير ما يكتحل صلى الله عليه وسلم، كان جميلا وأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. Oh, بتعالج وكده، انما ادخل الى جوفه شيء من اي موضع كان. وطبعا اي شيء يفطر، يعني لو واحد بلع زلطه مثلا يفطر برضه، هيقول طب الزلطه دي مش غذاء، ولكنها اولا تنقص الاحساس بالجوع. لو واحد ملى بطنه اي حاجه فين ولا زلط، ولا في واحدة كده كانت بتاكل طين، جت المستشفى ومالك يا ستي بطنها كبيرة كده ونفسها، قالت انا باكل طين. جت لي طين ليه؟ مجنونة شوية او حاجة. المهم انه المعنى الثاني غير معنى الجوع، سد الذريعة، سد الذريعة الى الفطر بالمغذيات. وان الصوم جه الامساك عن تناول اي شيء، مفيش تفريق بين شيء واخر، وده اتفق عليه اهل العلم، ما يشترطش ان يكون غذاء او مش غذاء، خلاص اي حاجه تبلعها تفطرك، وسواء بقى دخلتها من الانف او من العين يعني ونزلت كتير على او من الفم او من الاذن لو كانت الطبله يعني فيها فتحة ولا حاجة، او من الشرج غير اخليله. وقلنا الاخليل اللي هو الذكر او القضيب زي ما بيقولوا، الادخال فيه يعني طبعا محدش بيدخل حاجة الا اذا كان مثلا علاج ولا كده، او مرض او اثرة على واحد مثلا عنده احتباس بول، فده ما يفطرش لانه ملوش مدخل الى الجوف الايه الهاضم او السقاء. طيب الاستقاء ده بيحط صبعه في زوره فيقوم يقيء. هنا القيء نفسه ما يفطرش، لو زرعت القيء يعني جه من نفسه القيء ما تفطرش، بس ايه ما تبلعش حاجه من اللي بيطلع، اللي يطلع تبزقه وتتمضمض وخلاص. طب لو الاستقاء تفطر ليه؟ لانه فيها تعمد خروج شيء، وده يحتمل معاه دخول شيء تاني، حاجه تخرج وبعدين تدخل تاني. لو زرعت القيء يعني جه من نفسه انت معلكش حاجه، انما جرى عليك لا منك، فخلاص معذور فيه. زي ما واحد مثلا فتح بقه كده راح جاي طير دخل في بقه واتبلع غصب عنه، ما يفطرش، او ماشي الدنيا تراب ومصر كلها تراب دايما، فايه عمال يتنفس يبلع في تراب برضه ما يفطرش، الرطوبة عالية في الجو وهو عمال، فده كله ما يفطرش، ده غصب عنه. انما كله يدخل طبعه ويستقي يطلب الفقه، هو يبقى هو تعمد فعل الشيء اللي يحتمل الايه الفطر، ومظنة الفطر مظنة دخول شيء. فيبقى مثلا اللي يتمضمض في الوضوء مضمضة عادية كده ويرزقها ما يفطرش، انما اللي يبالغ في المضمضة يدخل المية لجوه خالص راح نازل شوية مية في جوفه يبقى حكمه ايه؟ يفطر. فكذلك الاستقاء يفطر لانه فعل ما يقتضي دخول شيء الى جوفه. او استنى، الاستمناء والاستحلام معناهم واحد، انما الاحتلام غيرهم، عشان الناس تستعمل اللفظين دول. الاحتلام انه ينزل منك المني اثناء النوم من غير استمناء منك، من غير ما انت تفرك الذكر من اجل اخراج المني واستدعاء الشهوة ونحن. ده اسمه احتلام، نزوله في الليل وانت نايم، او نزوله بعد التبرج، ده حكم وده حكم، غير الايه غير الاستمناء اللي يستمني باليد او نحوه او بالنظر يقعد يبص في الصورة او في بتاع لما يستمني حتى لو ما استعملش ايده، او بمباشرة زوجته ولا اي حاجة. المباشرة معناها ان البشرة تمس البشرة، المباشرة دي اسمها المباشرة. فنقول عندنا جماع وهو الادخال، ادخال الفرج في الفرج، وعندنا مباشرة يبقى اللمس. يبقى ما نقول حكم المباشرة تعرف انها ايه، مش مقصود الجماع، مش مقصود الادخال، مجرد اللمس، ايدك تلمس ايديها دي مباشرة، تلمس جسمها مباشرة. فالمباشرة يعني البشرة تمس البشر. فهنا بيقول او باشرة فأنا، فالمباشرة يبقى عندنا الجماع وعندنا المباشرة وعندنا النظر، واحد ينظر لحاجة، وعندنا الايه الفكر. كل ده ممكن يستدعي خروج، يعني استثارة الشهوة وخروج شيء. الخارج بقى يا اما مني يا اما مجد، يا اما مني يا اما مجد. المجد ما يخرجش الا عن شهوة، المني ليه حالتين، بيخرج عن شهوة احيانا واحيانا يخرج عن غير شهوة. واحد مريض كل ما يتبرز يمني، ده ملوش ايه حكم المني اللي بينزل بشهوة، ده ليه حكم الخوارج الاخرى زي البول زي الودي زي كده يعني زي المجد. اما المني اللي بيخرج بدفء وبشهوة فده حكم مختلف. والمني اللي بيخرج بشهوة ليه حالتين من جهة تانية، اما اثناء النوم من غير ارادة من صاحبه، وهذا لا يفطر. خلاص؟ طب نيجي الاحوال المستيقظ بقى. النائم قلنا معلوش حاجة، ينزل منه مزي، ينزل منه مني، معلوش حاجة لانه ما تعمدش حاجة. طب المستيقظ ان جاله خاطر ولا فكرة ولا نظرة أولى ما هوش قصدها، فاشتهى فأمضى، ليس عليه شيء. خلاص؟ طيب لو هو تعمد النظر أو المباشرة فأمضى، قولين للعلماء، المختار انه يفطر بهذا. بس دي مفيش تسهيل هنا، هنسهل هنضيع الخيار، هنسهل على الناس نقول لهم ايه؟ واحد صايم مش يلم نفسه ولا هيقول انا متجوز جديد؟ علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم فتاب عليكم، فالان ايه؟ باشروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. انما عاتل الليل كله مش ليل ونهار ولا حاجة العملية فما حبكتش، يبقى لا نظر ولا ايه ولا لمس ولا اي حاجة، مالكش دعوة بايه زوجتك. هتقول طب انا مش متجوز، طب يا مصيبة اكبر بقى، منين قايم بقى ومنين هتقعد تبصبص؟ فطبعا دي بقى الصيام راح. وطبعا كان نفسي يبقى عليك الكفارة، بس يعني ما ايه زي بعضه بلاش كانت الكفارة، الكفارة اصلها خاصة بالجماعة فقط، الكفارة اللي هي صيام شهرين متتاليين يعني، انما يعني امر الى الله. انما هدور لكم لقيتها في اي مذهب ولا هنا ولا هنا، ما هو ما ينفعش بصيام ايه ده. يبقى انت اللي يمضي عن لمس عن مباشرة يبقى ده عند كثير من اهل العلم يفطر، وعن نظر يعني بعض العلماء برضو اكثر شوية قالوا ما يفطرش، انما المختار برضو ما دام تعمد النظر انه اشتهى وامزه يبقى يعيد الصيام يقضيه. اما ان كان نظر بدون قصد او للضرورة بدون قصد، يعني وهو معدي كده واحدة عدت قدامه ما هوش قصد، النظرة الاولى لك يعني مش لك يعني روح تعملها، لا اللي هي غصب عنك دي يعني لا تحاسب عليها، واحدة عدت كده، والثانية عليك يعني انت اذا عدت كده وانت شفتها ومش قاصد ما تدمش بقى النظر، يبقى تصرف على طول، يبقى اللي فاتت دي خلاص ايه، لانه سهم مسموم من سهم ابليس، ما تسممش بدنك بالحكاية دي. فيبقى هنا النظر قلنا انه برضو يفطر، يبقى الفكر ما يفطرش، الفكر ما يفطرش. يبقى لو اشتهى يعني تفكر في شيء فاشتهى فأمزه ما يفطرش. ليه بقى؟ لان ده يعني قد يغلبه، ممكن يسرح كده يقوم يجيله فكر حاجة بتاع، فده ما يفطرش. ولكن طبعا يستعيذ بالله ويبتعد عن المواضع اللي تأتي بالفكر السيء ده اثناء الصيام. يبقى الفكر والنظر، طيب اللمس فأمزه، طيب لو أمنى إذا كان بالمذي فطرناه يبقى بالمني يفطر، ولكن ليس عليه الكفارة أيضا، سواء استنى بأي صورة كانت أو نظر فأمنى أو تفكر فأمنى، يعني كل ده فيه الإفطار والقضاء، ولكن لا كفارة عليه. كفارة تجب بحاجة واحدة بس، الجماع ذاكرا عامدا، الجماع ذاكرا يعني مش ناسي. ممكن واحد ناسي انه صايم انه في رمضان او ناسي الحكم، نعم لو تفكر ما يفطرش حتى لو امن، بس هو يعني يبعد انه يمني مع الفكر، انما الفكر ما يفطرش على كل حال على المختار، على المختار برضه فيها خلاف برضه شيء، انما المختار ان مجرد فكر ما يتوأمن او امن، ولكن ما يتعمدش يقعد يفكر ويتخيل حاجات لحد ما، انما المعفو عنه ايه؟ الحاجة اللي تغلبك، لانه ده ممكن يجي لك الشباب بتاعك. طيب او استنى، يبقى خلاص الاستمناء يبقى فيه القضاء، وطبعا الاسم الشديد او باشرة فامنى او امزى، يبقى المباشرة فامنى او امزى يبقى فيها الايه الفطر، او كرر النظر فانزل، اظن واضح دلوقتي، كرر النظر مش نظرة وعدت يعني، او حجم او احتجم. الحجامة معناها ان بتيجي على مواضع معينه من الجسم ليها تناسب مع الامراض دي، خبره هم عارفينها الحجامين، والاطباء دلوقتي عملوا عليها بحوث، وخصوصا المانيا والصين عملت بحوث كثيره جدا علميه في مساله الحجامه. الحجامه معناها ان بيجي على موضع معين وبيحاول يعمل شفط عليه، بيجيب كوبايه ويسقط الهواء منها، اما بيولع فيها حاجه ويحطها على طول، يبقى الكبريت اللي جواها او القطنه بتاخد الاكسجين تحرقه، فالضغط فيها يقل يقوم يسقط الايه؟ الجلد، وده بيسقط الدم في المنطقه دي. او في دلوقتي عملوا كوبايات بخرطوم بيشفطها ببقه او بحقنه او بشفاط، وبعدين بيجي يشرط. خلاص الوقت؟ طب نكمل لكم الحجامه بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا الحجامة بقى انه ايه؟ بعد ما يسقط الجلد علشان الدم يجي في هذا الموضع، بيشرط تشريط خفيف كده بمشرط او موس او حاجة، تشريط خفيف خالص كأنها كربشة كده، وبعدين يرجع يسقط تاني فيطلع الدم في الكوبايه ولا حاجه زي كده، ده اسمه حجامه. واحيانا يعملوها من غير ما يشرطوا، يشفطوا بس كده، واحيانا يحركوا الكسر على الجسم، يدهنوا زيت ولا حاجه ويحركوا الكسر على الجسم من اجل يعني زي التدليك، يسموه كسات الهواء او الحجامه الجافه. طيب ايه حكم الحجامه؟ ورد بعض الادله على اثر الحاجم والمحجوم او حاجه زي كده، ولكن سال العلماء انه الحاجم والمحجوم ما يضطروش بهذا، على اعتبار انه في ادله اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولكن اللي يخشى على نفسه اذا احتجم وهو صائم الصيام بيضعفه، والحجامه بينزل دم ممكن يدوخ او يحصل له حاجه مشكله، فيبقى في الحاله دي برضه يمتنع من الحجامه. ولكن ما يفطرش، لو احتجم لا يفطر بمجرد الحجامه. يبقى على هذا المختار ان الحاجم والمحجوم ما يفطروش الاثنين، يبقى صيامهم صحيح. ولكن لا يفعل هذا الا القوي النشيط، واحد رياضي. انما في بعض الناس مجرد يحط لهم الكاس كده يقوم واقع دايخ على طول، يقوم عنده شويه دم صغيرين، ثم بيسحبهم في الكاس في حته في ظهره، مخه بيفوت على طول. يبقى لو احتجم وما ظهرش دم ما يفطرش على كل القولين، انما لو ظهر دم يبقى المختار انه ما يفطرش، وفي قول انه يفطر ولم ناخذ به. ذاكرا لصومه، يعني يشترط ان يكون ذاكر للصوم. اما من فعل شيء مفطر وهو ناسي الصيام، اكل او شرب ناسيا، او فعل اي شيء من هذه المفطرات ناسيا لصومه، او مكرها يعني اجبر عليه، فلا يحرم عليه. ولكن هل يفطر او لا؟ يعني دي يعني القضاء هنا اولى، يعني لو اجبر على الاكل والشرب فالظاهر انه يعني يقضي حينما يستطيع. الصيام يعني مطلوب على كل حال، انما الحجامة لو اكره عليها ما يصطادش، او طار الى حلقه ذباب او غبار، او فكر فانزل يعني منيا او مذيا، او احتلم، او اصبح في فيه طعام فلفظه، واحد كل بالليل ونام وهو بياكل، او في بقايا الصمو ففحم من النوم لقى الصمو بقايا طعام، يعمل ايه؟ طيب الشيخ أسامة عبد العظيم السكتي في مسألة، واحد نام وبقه ملبسه لبس، صحي بعد الفجر، ايه الحكم؟ مشكلة الملبسة ايه؟ نعملها تدوب شوية بشوية. فقال له لا، كده تبقى ايه؟ فطر. ده فتوى يعني، فانا ما عنديش غيرها فقلتها لكم. يقول لي ياكل ملبس يبقى ياخد باله ما ينامش وهو بياكل. طيب لو هو بيجامع زوجته وطلع الفجر وهو جوه يطلع وما عليهوش حاجه، طلع الفجر وفي فمه طعام يبلعه وما عليهوش حاجة وما يزودش، يكون متأكد من طلوع الفجر يعني، الأذان حاجة وطلوع الفجر حاجة تانية، دي مسألة ودي مسألة. طلوع الفجر متأكد منه يعني واقف كده وشايف الإيه الخيط الأبيض، لو في بقه طعام يبلعه، ماشي. دلوقتي احنا الأذان يعني قريب من الوقت، بس يعني مش الوقت بالظبط يعني بالثانية، فلما تسمع الأذان وفي بقك أكل ابلعه، مفيش مانع تشرب مية وراه وتكف بقى، لأن إيه يعني ممكن يفرق نص دقيقة دقيقة دقيقتين، فيعني لازم تتأكد من طلوع الفجر، تتأكد منه، خلاص؟ إن أمكنك إن أنت تمتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر بفترة، كانوا يتركون الطعام والشراب قبل طلوع الفجر بقدر ما يقرأ أحدهم 20 آية وقيل 50 آية، يعني 10 دقايق ربع ساعة تجلس تستغفر بقى، 5 دقايق حتى، المهم قبل الفجر بشوية تنتهي من الأكل والشرب وتجلس تستغفر. إنما مثلا في الاعتكاف ومثلا الإمام شرح ولا حاجة قاعد يدعي تتلة مسترجة ولا كده، وبعدين ايه نسي حكاية السحور دي، اطفالنا بتاعت حكاية اطفالنا دي، كان واحد من المشايخ يعني قاعد يدعي قبيل الفجر يعني في ليلة من ليالي العشر الاواخر، كان ايه يعني بعد ما دعا يقول اعف عنا، بيدعو يعني، فاقسم اللي جالسين يقول الشيخ يقول اعف عنا وانا اقول يا رب السحور، هو يقول اعف عنا وانا كل بالي في الايه السحور اللي هيروح ده. يعني في الحالة دي بتروح تاكل بسرعة وايه وتشرب بسرعة وتسد ودنك عشان تسمعش الأذان لحد ما إيه تخلص بسرعة. بس تاكل يعني دقيقتين ثلاثة. دخلت الجيش؟ حد دخل الجيش؟ الأكل بالأمر، وبعدين دقيقة ولا بتاع يقول لك إيه؟ يقولوا إيه بقى؟ ثابت ثابت، تسيب الأكل كده مظبوط؟ أه. فأنت بقى بسرعة يعني انزل انجز بسرعة. طبعا بيقولوا يعني الاستعباط جائز في الحاجات دي، تسد ودنك وبتاع. ايوه جائز جائز. مستغربين انتوا؟ يعني سيدنا ابو بكر كان يصلوا فيجوا جارية قبل الايه؟ قبل الفجر يستعجلون الخدم بالفلاح، بالسحور يعني يسموه الفلاح، عشان يعينك على العبادة والعمل بالنهار. فكان سيدنا ابو بكر اورع الناس. مين كان اورع الصحابه واورع الامه؟ سيدنا ابو بكر. يقول يا غلام اغلق الباب، وكان بابه جهه المشرق، اغلق الباب لا يفجأنا الفجر. يبقى الاورع الناس لما يعمل حاجه زي كده يبقى انت عرفت ان ده ايه ماشي. بس طبعا هتبقى سهل على ما المؤذن كان. مين اللي بيأذن الصبح؟ ها؟ ابن ام مكتوم، مش كده؟ ان بلالا يؤذنوا بليل، فايه كله اشربوا حتى تسمعوا ايه؟ اذان ابن ام مكتوم. وكان اعمى فلا يؤذن حتى يتراءون الصبح فيقولون اصبحت اصبحت فيؤذن. فكانه ايه؟ سيدنا ابو بكر هيتاخر ايه مسافه اصبحت اصبحت دي. طبعا ليها اصل في انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يعجلنكم، او يعني معنى الحديث انه اذا الانسان سمع الاذان وكان في فمه شيء هذا لا يعجله عن انه ايه يبتلع، يعني اللي كان في الاكل اللي فوقه ده يبلعه برضه. فسيدنا ابو بكر يعني عاوز يستفيد من الرخصه دي من اجل العباده بالنهار، لان انت لو بالليل ما اكلتش هتيجي بالنهار هتخسع كده. على كل حال احنا دلوقتي يعني قلنا الاولى في اذا كان الامر في سعه الاحتياط، وكمان السنه انك تترك الاكل والشرب قبل الفجر بدقائق، تقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى حتى يطلع الفجر. الا بقى في حالات الزنقه يبقى الاكل اولى لحد ما يطلع الفجر. طيب الاذان بتاعنا دلوقتي هل هو علامه على طلوع الفجر؟ اكيد في خلاف بين العلماء في تحديد وقت الفجر بالحساب، مختلفين على حوالي 5 6 طرق كده. فالفجر ده مش اكيد اوي، مش يقين يعني. فممكن الانسان لاول ما يسمع الاذان يبقى مثلا في ايده حاجه او كده ياكلها ويشرب وراها، ان كان عاوز ياخد دواء يحطه بسرعه بس ما يتاخرش يعني. فتوى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم من ائمه العصر رحمهما الله. اما بقى التاخير ثلث ساعه فده في خليفه السنيه ما حدش يمشي وراها. ها؟ مقدار الاذان. طب افرض الواحد طول في الاذان، هو مش معروف، فانت تحتاط تحتاط يعني دقيقه اثنين ثلاثه كتير. الشيخ العثيمين يعني كان يرسل ناس يتراءوا الفجر ويشوفوا يقارنوه بالاذان، فلقى احيانا الفجر يتاخر دقيقه دقيقتين، فاكثر حاجه لقاه بيتاخر 3 دقائق. قال خلاص الناس ما تتاخرش عن 3 دقائق، لان يحصل اليقين بطلوع الفجر بعد 3 دقائق بالنسبه لهم يعني في السعوديه. ها؟ يعني هو طبعا سواء بنفس طريقه مصر او غيرها مش عارف. كان شيخ الازهر قال حوالي، الشيخ الازهر مش اللي هو الشيخ جاد الحق، جاد الحق، جاد الحق، كان قال حوالي 6 دقائق كده، ولكن 6 دقائق يعني في الشتاء و12 دقيقة في الصيف، وتراجع عن هذا الكلام، تراجع عنه يعني. فعلى كل حال الاحتياط أولى يعني. هو أصلا أنت بتسيب قبل الفجر الحقيقي بدقائق، 5 دقائق مثلا، إنما لو اتزنقت يبقى كل بقى يعني في ايدك حاجه كلها، ما خدتش الدواء خده بسرعه واشرب الميه بسرعه يعني في دقيقه يعني. انت الحاجات دي هتعملها تقعد ايه؟ عايز تاكل بقى، عايز تجيب طلع الفول بقى وتشتغل؟ لا يعني ماشي، ما تزنقوهاش قوي ده. طيب يا سيدي، أو أصبح يأتي فيه طعام فليقظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر. التمضمض يعني حرك الماء في فيه ثم مجه طبعا يمد ويبتلعوه. أو استنثر يعني استنشق، أدخل الماء في أنفه ولكن لا يبالغ لحد ما يطلع فوق خالص وينزل على الزربة. والحديث وبالغ فيهما ما لم تكن صائما. وبعدين اخراج الماء من الانف اسمه استنثار. يبقى عندنا مضمضه ومج يمج الماء ويخرجه، وعندنا استنشاق واستنثار. او زاد على الثلاث، زود على 3 مرات. او بالغ يعني في المضمضة او الاستنشاق، او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. هو طبعا اللي قبل او بالغ دي كله ماشي يعني، الكلام متفقين عليه انه لا يفسد بهذا. انما لو بالغ في المضمضة او الاستنشاق وهو ذاكر للصيام مش نسيه، فالميه دخلت لجوفه فيفطر. ده هي يفطر، المختار انه يفطر، هو اللي تعمد فاكر الصيام وكل حاجه، وبعدين عطشان قوي فقال لك ايه اما بالغ كده يمكن الميه تنزل ولا حاجه يعني. لا يعني الاستعباط مش هيمشي معانا، مش هيمشي مع ربنا. والصيام بين العبد وبين ربه يعني، فما استعبطش. او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، لا ان هنا يفسد في الاخيره دي يفسد. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. واحد مش عارف الفجر طلع ولا لا ولم يثبت له طلوعه، خلاص يصح صومه. انما لو عرف انه اكل بعد طلوع الفجر يبطل صومه فيحتطع. يعني واحد ما مش عارف الفجر بيطلع الساعه كام، ما معهوش ساعه، فقام من النوم لقى الدنيا مظلمه فكل وشرب ونام، وبعدين لما ايه النور وضح قوي قام صلى الصبح. فده ما هوش عارف بقى هو كل امتى، يعني هل كان بالليل ولا بعد الفجر كان طلع، ما هوش عارف صيامه صحيح. لان الاصل القاعده الفقهيه تقول استصحاب الاصل وطرح الشك وابقاء ما كان على ما كان. فدلوقتي هو في الليل ما يعرفش الليل خلص والفجر طلع ولا لا، يبقى يستصحب الايه الاصل ان هو يبقى يحكم بكونه ليلا. يبقى الحكم هنا على ما كان، ان كان ليل يفضل ليل زي ما هو الحكم كده. طيب نيجي بقى بالنهار، ما هوش عارف المغرب يبدا ولا لا، يعمل ايه ده بقى؟ ها؟ يبقى الاصل بقاء النهار، يبقى يمتنع. خلاص يمتنع لحد ما الدنيا تظلم بقى خالص ويتاكد ان المغرب ايه. طبعا هو المغرب الدنيا ما بتظلمش خالص، انما بيبقى الشفق يعني الايه الابيض وبقى يليه الشفق الاحمر في جهه الغروب، وان يروح الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء. انما تظلم من جهة المشرق، تظلم من جهة المشرق وتبقى منورة من جهة المغرب، من جهة الغروب يعني، على ان لسه في الشفق ده، يعني يتأكد من دخول وقت المغرب. لا ان اكل شاة كان في غروب الشمس يبقى هنا يبطل صوم، او معتقدا انه ليل فبان نهار. واحد الدنيا غيمت او ظلمت او كان كثيف او اي حاجة، فتصور انه الليل دخل، مش شاكك، هو معتقد كده يعني، اللي جه باله كده شاف الساعة مثلا، مثلا واقفة على الساعة 8 ولا 9 وهي واقفة من الصبح، هو فاكرها انها دلوقتي بقت 8 بالليل مثلا، راح واكل وشارب وبعدين فوجئ ان الساعة واقفة او اي حاجة يعني. فيبقى في الحالة دي بان ان هو كل في النهار، يبقى صيامه بطل وعليه القضاء. كل المسائل دي اللي حكمنا ببطلان صومه يبقى عليه القضاء، خلاص، ويمتنع بقية النهار ان كان النهار فيه بقية. اذا كده انتهينا من المفطرات غير الجماع. نلحق نخلص الصيام اللي هيفضل ايه الدرس الجاي بس، مش كده؟ طب نقرا بسرعة الجماع بقى بالمرة. احنا قلنا ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. واضح اظن، يبقى القبل او الدبر حتى عليه الايه، طبعا الاسم، وعليه القضاء اللي هو صيام يوم مكانه، وعليه الكفارة اللي هي ايه الكفارة؟ اعتق رقبة، من وجد رقاب ما كانش يبقى ايه يصوم شهرين متتابعين، يعني من الهلال للهلال للهلال، يبدأ بهلال وينتهي بالثالث، بينهم شهرين او 60 يوم كاملين متتابعين، انحسب بالشهور زي ما يطلعوا، يطلع بقى الشهر 29 30 ما تفرقش، ان ما حسبش بالشهور يعني ما بدأش من الهلال يحسب 60 يوم خطيين، ما فهمش عيد ولا فيهم، يجيب 60 يعني من 2 شوال لحد ما يجمع 60 يوم في، على حسب طبعا الشهر كام يوم، الشهر العربي طبعا شهرين كاملين عربي بالهلال. وبعض العلماء قال لازم هلال، لازم بالأهلة، ولكن يشق على الناس، لأنه يقول لازم بالأهلة يبقى شوال ما ينفعش، طبعا رمضان رمضان في أيام الفريضة، وشوال ما ينفعش لأن فيه الإيه؟ فيه يوم العيد، وذو القعدة ما ينفعش ليه؟ لأنه قبليه ما ينفعش، وبعديه ما ينفعش، مش كده؟ ويبقى رمضان ما ينفعش، ويبقى شعبان ما ينفعش. الكفارة هتبقى من واحد محرم لحد ايه؟ اخر شعبان، لو لسه ما بدأش لحد اول رجب، يعني عدى منه واحد رجب، يبقى على القول ده يستنى بقى واحد محرم. بالنسبة لكفارة الجماع يعني ما فيش مشكلة عليه كبيرة، انما في كفارات تانية فيها مشكلة كبيرة، لان يبقى ايه من قبل ان يتماس كفارة الظهار، يبقى ده بقى ايه لو دخل عليه واحد رجب وما بدأش الصيام يبقى يقابلني بقى في ايه، في واحد ربيع الاول المولد يعني، لان لسه بقى يستنى واحد محاول يصوم حرم وصفر. فالمذهب الثاني انه يصوم 60 يوم متتاليه ايا كانت بقى في اي شهر، وده مذهب يسهل على الناس شويه. اتجوز عليها وخلاص تخلص. هذا ذنب عقابه فيه. هو يتجوز الجواز الثاني ده مكروه عند جمهور العلماء. الجواز الثاني مكروه عند الجمهور لأسباب كثيرة. الجواز الأولاني مستحب عند الجمهور، مكروه عند الشافعية، واجب عند الألباني، الشيخ الألباني. أما الثاني فده مكروه عند الشافعية والحنابلة وغيرهم علشان العدل والمشغلة والخناقات والدوشة إنما لو مضطر إليه يعني مش قادر واحدة مش مكفياه يبقى أمره إلى الله بقى يعمل المكروه علشان يجتنب بقى المحرمات المحتملة أو تضيع أمور أخرى. صام 59 يوم وفطر ليه غصب عنه زوج. خلاص يبقى يجيبهم تاني. ما هو لازم، هو لازم متولي ملوش حل. انما في خلاف في انه لو عجز يعني مرض او حاجه او، وطبعا المراه يبقى الحيض هيقطع يبقى عليه القضاء والكفاره. وان جامع دون الفرج، مفيش حاجة اسمها جامع دون الفرج، يعني باشر أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفري أفطر ولا كفارة. المرأة معذورة أو الرجل، يعني ايش معنى المرأة؟ المرأة معذورة يعني مكرهة مثلا، الرجل قوي عليها وأكرهها، أو الرجل مريض فيه ناس يعني عندها مرض لو ما جمعش يعني يجرى له حاجات مش كويسه. الاطباء يعني المرجع الى الاطباء في هذا. يقولوا رجل به شبق، الشبق معناه ان يجيله زي ينفتق او حاجه لو ايه لو لم ينزل، فده معذور مريض، يعني المريض يجوز له الفطر، فيبقى ده ما عليه الايه؟ عليه القضاء. القضاء لا يسقط بشيء، القضاء واجب على كل حال لان في ذمته لازم يؤديه، انما الكفاره تسقط. او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفاره. واحد مسافر وانا نصوم، السفر سهل والدنيا مكيفه مصير. وبعدين لقى نفسه مشتاق لمراته ولا حاجه وهم مسافرين اثناء السفر يعني، فجامعها خلاص اختار الفطر. يعني هو كان نوى الصوم في السفر وهو في رمضان طبعا، ثم نوى الفطر لا شيء عليه، فالجماعة هنا خلاص افطر وخلاص. ها؟ ايه هو؟ ما هي مسافرة معاه، ولا هي اللي هنا في البلد هو؟ بالله سيدي. ها؟ يحتاج لايه؟ احتال يعني مسافر مخصوص علشان يفطر. كأنه لا، ما هو لازم يسافر مرحلتين 84 كيلو هيعديهم بس عشان يفطر. ياه عارف المصطاب ده الحقيقة. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. هو دلوقتي جامع في يوم يبقى عليه كفارة، وجامع ثاني في يوم ثاني يبقى عليه كفارة كمان. يبقى مثلا رمضان ده جامع فيه مرتين يبقى عليه كفارتين. طب جامع في يوم ورجع في نفس اليوم جامع تاني، واحد بقى متجوز جديد ولذلك الاخوه اللي يقولوا هنتجوز نقول لهم شوال كويس، ده عايز يتجوز قبل رمضان باسبوع. فطبعا ده الحقيقه مشكله كبيره، فيقوم الصبح مثلا ما قدرش يمسك نفسه جامع، وبعدين اخر النهار قال ما هي بايظه بايظه راح مجامع تاني، فيبقى عليه كم كفاره؟ هو لسه ما كفرش، انما لو ايه مثلا جامع وتاب وعتق رقبه في رقاب مثلا، وبعدين قرا ليه انه جامع تاني عليه رقبه تاني، طب لسه ما كفرش؟ يبقى رقبه واحده يعني كفاره واحده. طيب انما لو اليوم خلص يبقى خلاص ده ثبتت في ذمته الكفاره، لو جه جمع في يوم تاني سواء بقى كفر ما كفرش عليه كفاره تانيه، كل يوم منفصل عن التاني. وان جمع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفاره ثانيه قلناها. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع، يبقى واحد جامع يلزم الامساك. امتى؟ مين اللي يلزم الامساك؟ ها؟ ايوه خرج عليه الصبح يعني على كل حال فوز دي. ما هو في نهار رمضان في حرمة لليوم، فمن أكل أو شرب عاطيا لا لأجل المرض يعني أو ضرورة أو السفر يلزم الامتناع، إنما يعني يفوت المسألة دي لأنه قولنا مخالف لقوله. وإن جامع وهو معافى يبقى عليه إيه؟ الكفارة. ثم مرض، لما يمرض يبقى يجوز له الايه؟ الفطر، مش كده؟ او جنة او سافر لم تسقط. هو جمع امتى؟ عصى امتى؟ الفعل كان معصية فالكفارة عشان معصية، كله بعد كده يجوز له الفطر بالسفر او غيره ما تفرقش لانه قتل معصية خلاص، فالكفارة دي قصاد المعصية والمعصية اتعملت. مين؟ الزوجة. الزوجة ما على حسب حالتها ان وافقته عليها زي كفارة برضه. الزوج له ان يطلب حقه الشرعي، هم سافرين مسافرين، انما يبقاش سخيف يعني بقى وريحها في اشيتها بقى. بشوف له الشيخ وليد فتوى تمنعه من الحكايه دي، الشيخ وليد يبقى يراجع دي ايه تفاصيل. هو الليل من النهار ايه يعني؟ ما يخش ينام ولا يتخمد ولا يعمل اي حاجه؟ فكر في حاجه يقرا قران يعني. كان يعني يقولوا على السلف لما كان يحفظوا مليون حديث ويحفظوا ألف بيت، يقولوا كان أذهانهم سيالة، انتوا بقى حاجة تانية سيالة. شيخ يعقوب أنا الإخوة أنا مش عارف هايجين ليه كده. ولذلك يقول ايه الاخ يكتب كتابه مراته اجنبيه برضه، حرام اجنبيه ازاي عن الشيخ خباك في اي حاجه حتى تقلع النقاب في اي حاجه ليه؟ ما هو يعني العيال بقى ضربه يعني كده، وبعدين لا لسه زفاف ولا دفع المهر ولا الدنيا اترسقت، وبعدين وين يتخانق معاها يقول لها امشي معرفتيش، يعني انت حتى لقيتك ما انتيش بك بعد، هو العامل العاملة السوداء. فالشيخ قال ايه؟ خلاص يبقى يكتب كتابه، ما يكتبش كتابه اجنبي زي ما هي، بعد الدخلة المعلنة يعمل اللي هو عاوزه علشان المشاكل بتاعتهم، يعمل ايه الراجل؟ ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، انما تجد في حدث ثانية يعني الزهار او غيره، انما في الصيام رمضان لا تجد غير الجماع اللي هو الادخال في القبل او الدبر. ويشترط للادخال ان اللي هو ذكر سليم يبقى يدخل الحشفة كاملة، اما لو ما دخلتش كاملة لا يسمى هذا جماعا. حتى لو انت لازم الادخال كامل، لو كان مقطوع الحشفة يبقى قدرها من بقية الذكر، يبقى الجماع معناه الادخال لازم. طبعا بنضطر نقول الحاجات دي لانها احكام شرعية لا تعرف بغير ذكرها صراحة. فيبقى هنا الجماع المعتبر شرعا وتجب به كفارة هو الادخال، ادخال الحشفة كاملة، رأس الذكر يعني معروف اللي بيظهر بالختان، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، لأنه عاجز عن كل المطلوب. باب ما يكره وما يستحب حكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، اللي بقى ده المرة الجاية إن شاء الله، المرة الجاية نخلص بقى الصيام بإذن الله تعالى.